إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها هي أيام رمضان تمضي وساعاته تنقضي، ولم يبق لنا منه إلا أيام معدودة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاغتنامها فيما يرضيه عنا. أيها المسلمون، لقد شرع الله جل وعلا لنا في ختام هذا الشهر المبارك عبادات تزيدنا منه قربا، فشرع لنا زكاة الفطر، وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والإثم، وهي شكر لله جل وعلا على إتمام الصيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر، وهي إحسان إلى الفقراء وطعمة للمساكين. لذا فلتعلم أيها الصائم أنه يجب على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم. ولئن سألت عبد الله عن وقت إخراجها فإنه يبدأ بغروب شمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، أي في اليوم 28 أو 29. ومن أخرجها قبل ذلك عباد الله فقد خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن أفضل وقت لإخراجها هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، ومن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر فهو آثم ويلزمه إخراجها، وتكون صدقة من الصدقات. فإن قال قائل: لمن معطي زكاة الفطر؟ فالجواب عباد الله أن زكاة الفطر تعطى للفقراء ومساكين البلد الذين تحل لهم زكاة المال. ولو سأل سائل عن مقدارها فالجواب: زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون مما يغلب استعماله في بلد المزكي، وذلك لقول أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. لكن هنا سؤال مهم جدا عباد الله، سؤال لعله يدور في أذهان الكثير منكم الآن، وهو: هل إخراجها من الطعام اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم باعتبار زمانهم وواقعهم، أو هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس اجتهادا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وبإخراجها صاعا من طعام. أفتى الإمام مالك والشافعي وأحمد وتبعهم عامة فقهاء الأمصار، لأن الله جل في علاه يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد اجتهد الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بإخراجها قيمة. لكن اعلموا عباد الله أن زكاة الفطر عبادة، فأخلصوا فيها لله، وإياكم أن تختلفوا فيها، بل هي عبادة تقربوا بها إلى الله عز وجل، والزموا فيها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأدوها على الوجه المشروع الذي سنه لكم صلى الله عليه وسلم، وتذكروا قول ربكم جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم اعلموا عباد الله أن زكاة الفطر واجبة على عموم المسلمين، وليست على الأغنياء فقط، بل حتى الفقير، حتى الفقير فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر مما أعطي من الصدقات. هذه أمة الإسلام أهم أحكام زكاة الفطر، فاتقوا الله جل وعلا واعتنوا بإخراج زكاة فطركم في وقتها الشرعي وبمقدارها الشرعي، إخلاصا لله جل وعلا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا، ويسر لنا إخراج زكاتنا على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ومما شرعه الله جل وعلا لنا في ختام هذا الشهر أيضا التكبير عند إكمال عدة رمضان، مصداقا لقوله جل في علاه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واعلموا أن التكبير يا عباد الله يبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وصفته أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكبرون، ومن كبر بغير هذه الصيغة أجزأه ذلك، لأن في الأمر سعة لإطلاق الآية، والله تعالى أعلم. أيها المسلمون، اخرجوا يوم العيد لصلاة العيد وأنتم تكبرون، إظهارا لشعائر الإسلام، ولا تستحيوا من تطبيق هذه السنة، واحرصوا بارك الله فيكم على حضور صلاة العيد فإنها من مكملات أحكام هذا الشهر المبارك، واحرصوا على الخشوع فيها فإنه لب الصلاة. أيها المسلمون، في ختام هذه الخطبة أنبه إلى أن ليلة الشك هذا العام ستكون بغروب شمس يوم الخميس القادم بإذن الله جل وعلا، وبناء على ذلك إذا رؤي هلال شوال سيكون العيد يوم الجمعة القادمة، وإذا لم يرى الهلال سيكون العيد يوم السبت القادم. والواجب على كل واحد منا يا عباد الله أن يصوم ويفطر مع دولته، دفعاً للتفرق بين أبناء الشعب الواحد، وعملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. واستناداً إلى هذا الحديث عباد الله، لا يجوز لأي واحد منا أن يخالف ما عليه الجماعة في بلده فيفطر مع دولة أخرى تقدمت في إفطارها أو تأخرت. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واجعل أيام رمضان شاهدة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.